ورضا وقبول ونصر وتمكين وستر ورفعة ونعمة وهداية وصحة وسلامة وشفاء وأمن وأمان وفوز بالجنة وعتق من النار. اللهم برحمتك اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم المبارك من النار، ومع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. جاءني جبريل عليه السلام فقال لي يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. رغم أنف امرئ ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد صلى عليه رب العزة والجلال ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. قال الأمين جبريل عليه السلام يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما عند الكبر ولم يدخلاه الجنة قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وكل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجل لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة في الدنيا قبل الآخرة. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. فقرن الله تعالى الأمر بعبادته بالأمر ببر الوالدين. صعد الأمين جبريل عليه السلام الدرجة الثالثة، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة فقال الأمين جبريل عليه السلام يا محمد رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له قل آمين. قال عليه الصلاة والسلام آمين. دخل عليه رمضان وخرج من رمضان ولم يغفر له. أبواب المغفرة في رمضان كثيرة، أسباب المغفرة في رمضان وفيرة. في أول ليلة من رمضان يغفر الله للصائمين والصائمات، ولما يشرعوا في الصوم بعد، في أول ليلة، الليلة البارحة، لم يشرعوا بعد في الصوم، ولكنها النية الصادقة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر من الله مبارك، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا، علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا، يا غافر الذنب يا غفار اغفر ذنوبنا، يا ساتر العيب يا ستير استر عيوبنا، يا مفرج الكروب فرج كروبنا، ويا مقلب القلوب ثبت على الحق قلوبنا، يا علام الغيوب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، والملائكة تستغفر للصائمين في كل ليلة من ليالي رمضان. بعد ذلك لم يغفر له، باستغفار الملائكة. ومن الذين تستغفر لهم الملائكة؟ الصائمون. وكيف ندعم الصوم حتى ننال المغفرة باستغفار الملائكة؟ تأمل قول الله تعالى: الذين يحملون العرش، يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن؟ للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين تابوا. ولذلك أكثروا فيه من خصلتين لا غنى لكم عنهما، فاسألوا الله الجنة وتعوذوا بالله من النار. وأكثروا من خصلتين يرضى بكم ربكم، يرضى بهما ربكم عنكم: كلمة لا إله إلا الله والاستغفار. لا إله إلا الله والاستغفار. يرضى الله جل وعلا عن العبد إذا وحده، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. الملائكة تستغفر للصائمين في كل ليلة من ليالي رمضان، في كل ليلة، والصيام إنما هو بالنهار، ولكن ليبقى أثر الصيام إذا جن الليل. وشهر رمضان عباد الله اغتنام للمؤمن فيزداد فيه من الطاعات، والكافر والمنافق هو عليه حسرة وترة وكآبة وندامة، يبحث عن غفلة الصائمين ليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فاتقوا الله عباد الله في أيام رمضان ولياليه، اتقوا الله عباد الله وتذكروا النداء، فالمنادي ينادي في كل يوم وفي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر. فإذا هممت بحسنة فلا تتردد، لا تتلكأ، لا تتأخر، لا تسوف، فالحسنات مضاعفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءكم من الله شهر مبارك تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. الحسنات مضاعفة والسيئات معظمة، فلا نتذكر مضاعفة الحسنات وننسى تعظيم السيئات. إذا نادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، فاقبل إليه. وإذا نادى المنادي: يا باغي الشر أمسك أو اقصر، فامسك. فالذنوب معظمة والسيئات كبيرة، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يفسق ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، كما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نادى المنادي فاستجبت لنداء الله فذلك من أسباب مغفرة الذنوب. ورد ذلك في القرآن الكريم في موضعين: أما الأول فدعاء المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وأما الثاني فقول المؤمنين من الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فأجيبوا النداء عباد الله: يا باغي الخير أقبل، حسنات مضاعفة. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: بلغنا أن التسبيحة الواحدة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الملك القدوس، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بكرة وأصيلة. التسبيحة الواحدة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان. وبلغنا أن الركعة الواحدة في رمضان أفضل من 1000 ركعة في غير رمضان. ركعة واحدة في رمضان أفضل من 1000 ركعة في غير رمضان. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رمضان فأعنا فيه على الصيام والقيام، أعنا على طاعتك، أعنا على حسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك، أعصمنا من الزلل، جنبنا الخلل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأكثروا من الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا نحصي ثناء على الله ربنا هو كما أثنى على نفسه. اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله الذي بلغنا رمضان، فوز عظيم عباد الله ببلوغ رمضان، فقد جاء في المسند بالسند الصحيح عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، طلحة من 10 المبشرين بالجنة، قدم 3 نفر إلى المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفلهم وله الجنة؟ قلت: أنا يا رسول الله. قال: فتآخينا في الله تعالى، فنادى منادي الجهاد فخرجنا مجاهدين في الغزو في سبيل الله، فقتل 2 وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وبقي 3. ومرت الأيام ومات على فراشه، فانتقل 3 إلى الله، 2 في سبيل الله شهداء، وآخر 3 على فراشه. قال طلحة: فصليت لله 2 وسألت الله تعالى أن يريني ما فعل بأصحابي، فرأيت الذين قتلا في سبيل الله في درجة عالية في الجنة، ورأيت الذي مات على فراشه في درجة أعلى منهما، فأنكرت ذلك، فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت وما أنكرت، فقال عليه الصلاة والسلام: وما أنكرت يا طلحة، صدقت رؤياك. الذي مات على فراشه في درجة أعلى منهما في الجنة، صدقت رؤياك. قلت: بما ذلك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأن الثالثة أدرك رمضان. فنحمد الله جل وعلا أن بلغنا رمضان. وفي رواية صحيحة قال عليه الصلاة والسلام: ألم يصلي بعدهما كذا وكذا ركعة؟ ألم يصم بعدهما كذا وكذا رمضان؟ فاستعينوا بالله على عبادة الله في شهر الله عباد الله. وفي الأثر: إن الله جعل لكم 11 شهرا والشهور كلها لله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إن الله جعل لكم 11 شهرا وجعل لنفسه شهرا واحدا، فالله الله في شهر الله رمضان، الله الله في شهر الله رمضان، الله الله في شهر الله رمضان. احذروا عباد الله من تضييع الأوقات في القنوات الفضائية. تذكروا ثناء الله تعالى على عباد الرحمن: لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. الله الله في شهر الله رمضان. اتقوا الله عباد الله، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم، أروا الله من أنفسكم خيرا. ربما نظر الله إلى عباده في شهر رمضان بعين رضا فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا. فعظموا حرمة الله، ورمضان من أعظم حرمات الله. وقال الله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، خير له عند ربه. عظموا شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. ورمضان من أعظم الشعائر، أكثروا فيه من خصال الخير، فأفضل الصدقة صدقة في رمضان، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصلة الخير كأداء الفريضة، والفريضة ثوابها معظم والجزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى. خص الله عز وجل شهر رمضان بإنزال الكتب السماوية: فاصعدوا، اصعدوا بأعمالكم الصالحة الطيبة إلى الله تعالى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تفتح فيه أبواب السماء، وتفتح فيه أبواب الجنان، وتفتح فيه أبواب الرحمة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، تقال فيه العثرات، يقبل الله التوبة من عباده التائبين. رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. نسأل الله أن يجعلنا ممن صام الشهر ونال الأجر وأدرك ليلة القدر. نسأل الله أن يكتب لنا الخير في شهر الله رمضان، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا

تأملات قرآنية بعد صلاة العصر يوم الأحد إن شاء الله، ويوم الاثنين الشيخ الدكتور محمد عبد السلام مع القصص القرآني بعد صلاة العصر، ويوم الثلاثاء مع فضيلة الشيخ الوالد الشيخ أبو زيد محمد حمزة حق الله على العباد بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى، ويوم الأربعاء الشيخ إبراهيم ميرغني تأملات في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر، ويوم الخميس عقب صلاة الظهر مع الشيخ محمود الكنزي كونوا ربانيين، ويوم الخميس عقب صلاة العصر مع الشيخ سليمان يوسف أسباب المغفرة في رمضان، ويوم الجمعة عقب صلاة الجمعة الفتاوى الرمضانية، وعقب صلاة العصر مع الشيخ محمود الكنزي تفسير سورة الكهف. أما بالنسبة لمصلى النساء، اللجنة النسائية بمسجد الفتح الإسلامي يوم السبت الساعة 12:30 ظهرا الشيخ عمر أحمد عمر توجيهات تربوية، ويوم السبت للنساء عقب صلاة الظهر تحفيظ سورة البقرة مع الشيخ موسى يحيى، ويوم الأحد الساعة 12:30 إلى صلاة الظهر الشيخ نادر عبد الوهاب تربية الأبناء اللبنة والبناء، ويوم الخميس الساعة 12:30 ظهرا تفسير سورة تبارك مع الشيخ محمود الكنزي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم المبارك وأن يعتقنا من النار، ونذكر المصلين بالتبرع للمسجد بارك الله فيكم، واغتنموا فرصة الشهر ومضاعفة الأجر فأكثروا من الإنفاق وما نقص مال من صدقة، وكذلك نذكر بمشروع إفطار الصائم المقام في هذا المسجد يوميا، إفطار الصائمين يوميا في هذا المسجد، فنفتح الباب للمساهمة في هذا العمل الكبير إن شاء الله تعالى. وكذلك كالعادة في الرمضانات السابقة لأصحاب الأعذار الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإحضار الفدية إلى الإخوة في لجنة المسجد لإيصالها لمستحقيها طعاما إن شاء الله سبحانه وتعالى. والفدية مقدرة بخمس جنيهات عن اليوم الواحد، كذلك من كانت عليه كفارة يمين فيحضرها إن شاء الله سبحانه وتعالى لإيصالها لمستحقيها، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وأن يجعلنا من المقبولين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور كلنا في جميع الأمور. يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور يا باعث من في القبور يا منزل القرآن والإنجيل والتوراة والزبور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار، صل عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. للاشتراك في خدمة الشيخ الرسمية على الواتساب أرسل كلمة اشتراك إلى الرقم 0125199999 مع تحيات مكتب العلاقات العامة للدكتور محمد الأمين إسماعيل.